إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وما يغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد جعل الله للصبر الثواب الجزيل والأجر العظيم في آيات من الذكر الحكيم وأحاديث رسوله الأمين، وجاء فضله في آثار الصحابة والتابعين، كما أن للشكر فضله الذي لا يخفى، وهو ما الصبر كفرسي رهان وكجناحي الطائر. لذا فقد كثرت الكتابات فيهما واستفاضت، فتكلم بها الفقهاء فيهما الفقهاء والمحدثون والأدباء والشعراء، حتى كتب في ذلك العلماء مصنفات مفردة مستقلة. وقد صنف أبو الحسن علي بن عبيد البغدادي الكتاب الكاتب أحد الأدباء والبلغاء، المتوفى سنة 1920، كتاب الصبر. وهذا الإمام محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن أبي الدنيا، المتوفى سنة 81، أفرد الصبر بكتاب والشكر بكتاب آخر. وما زالت يعني أقلام الأدباء والفصحاء والعلماء والوعاظ لا تكاد تجف من التأليف في هذا الباب إلى عصرنا هذا، وكان ممن كتب في ذلك فأحسن وجمع فأجاد ونظر فحقق، الإمام محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية في كتابه، وهو عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، والذي هو نحن بصدده، ونبدأ بعون الله في فصل بين يدي عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين من خلال كلام الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه. فكما يقول رضي الله عنه في كتابه الفوائد، أول فائدة من الفوائد بين يدي كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، يقول: تكرر في القرآن جعلوا الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال، سبب الهداية والإضلال. فيقوم بالقلب والجوارح أعمال تقتضي الهدى اقتضاء السبب لمسببه والمؤثر لأثره، وكذلك الضلال. يعني واضح إخواني؟ فأعمال البر يعني تثمر الهدى، وكلما ازداد من أعمال البر ازداد هدى، وأعمال الفجور بالضد. وذلك أن الله سبحانه وتعالى وذلك أن الله سبحانه وتعالى يحب أعمال البر فيجازي عليها بالهدى والفلاح، ويبغض أعمال الفجور ويجازي عليها بالضلال والشقاء. وأيضا فإنه البر جل وعلا، أيضا فإنه البر واضح إخواني، ويحب أهل البر فيقرب قلوبهم منه، فيقرب قلوبهم منه واضح، وبحسب ما قاموا به من البر، ويبغض الفجور وأهله فيبعد قلوبهم منه بحسب ما اتصفوا به من الفجور. فمن الأصل الأول إخواني الكرام، الأصل الأول، فمن الأصل الأول قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذا يتضمن أمرين، وهذا يتضمن أمرين. يبقى نقطة مهمة جدا إخواني الكرام، في بين يدي بين يدي الكتاب إخواني الكرام، أول فائدة الهدى والإيه، الهدى والضلال يعني، والبر والفجور يا إخواني من خلال أعمال القلوب. فقول الله تعالى، قول الله تعالى إخواني الألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين واضح إخواني، هدى للمتقين. فيقول الإمام رضي الله عنه وأرضاه هذا يتضمن أمرين، هذا يتضمن أمرين، أحدهما أنه يهدي به من اتقى مساخطه قبل نزول الكتاب، فإن الناس على اختلاف مللهم ونحلهم قد استقر عندهم أن الله سبحانه وتعالى يكره الظلم والفواحش والفساد في الأرض، ويمقت فاعل ذلك، ويحب العدل والإحسان والجود والصدق والإصلاح في الأرض، ويحب فاعل ذلك، ويحب فاعل ذلك. فلما هذا قبل نزول الكتاب، فلما نزل الكتاب أثاب سبحانه وتعالى أهل البر، أثاب سبحانه وتعالى أهل البر، أثاب سبحانه وتعالى أهل البر بماذا؟ بأن وفقهم للإيمان به جزاء لهم على برهم وطاعته وطاعتهم، وخذل أهل الفجور والفحش والظلم بأن حال بينهم وبين الاهتداء. أما الأمر الثاني إخواني الكرام، أن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به مجملا قبل يعني وقبل أوامره وصدق بأخباره، كان ذلك سببا لهداية أخرى تحصل له على التفصيل، فإن الهداية لا نهاية لها مطلقة يا إخواني الكرام، ولا بلغ العبد فيها ما بلغ ففوق هدايته هداية أخرى، وفوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير غاية. فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى، وكلما فوت حظا من التقوى فاته حظ من الهداية بحسب ما فاته. فكلما اتقى زاد هداه، وكلما اهتدى زاد التقوى، كما قال تعالى في سورة المائدة لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال تعالى الله يشتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قال تعالى تذكر من يخشى، وما يتذكر إلا وما تذكر إلا أولو الألباب. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فهداهم أولا للإيمان، فلما آمنوا هداهم بالإيمان هداية بعد هداية يا إخواني الكرام، هداية بعد هداية. ونظير هذا يا إخواني الكرام، ونظير هذا قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يعني وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وقوله تعالى يا أيها، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ودي نقطة مهمة جدا في السير يا إخواني إلى الله عز وجل والدار الآخرة، يعني الطاعة تجيب طاعة والتقوى تجيب هداية، يعني واضح، والقرب يفتح الأبواب، أبواب الهدايات المطلقة التي لا نهاية لها في الدنيا، واضح يا إخواني. ومن يقول ومن الفرقان ما يعطيهم، يعني يا الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يا سلام، يعني ومن الفرقان ما يعطيهم من النور الذي يفرقون به بين الحق والباطل، والنصر والعز الذي يتمكنون به من إقامة الحق وكسر الباطل. فسر الفرقان بهذا وهذا إخواني الكرام. دائما احنا مشكلة عندنا إخواني، احنا واحنا بنتعامل مع الشرع بنتعامل بالمعادلات الأرضية المحدودة الغير مطلقة، واضح، لكن مع القرب مع زيادة التقوى المعادلات بتختلف جدا، بتبقى المعادلات ملهاش دعوة بالمعادلات الأرضية، إنما معادلات ربانية إلهية، معادلات اللي هي بيقولوها النهايات يا إخواني الكرام في السير إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. وقال تعالى إن في ذلك لآيات لكل عبد منيب، وقال إن في ذلك لآيات لعبد لكل صبار شكور، هذا هو الشاهد في المسألة في تلك الفائدة، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور في سورة لقمان وسورة إبراهيم وسبأ والشورى. فأخبر عن آيات المشهودة العيانية أنها إنما ينتفع بها من أهل الصبر والشكر، كما أخبر عن آيات الإيمانية القرآنية، آيات الله المشهودة وآيات الله المتلوة، إنما ينتفع بها أهل التقوى والخشية. يعني آيات الله العيانية المشهودة يعني إنما ينتفع بها أهل الصبر وأهل الشكر يا إخواني الكرام، وده شيء مهم جدا. والصبر والشكر عايز زمن، عايز عمر، مش مجرد موقف يعدي، لا، سمة من سمات الحياة، من سمات السير إلى الله جل وعلا والدار الأخرة. يبقى أخبر عن إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، إن في ذلك لآيات لكل عبد منيب. صبار شكور مين؟ اللي هو بيحصل، اللي هو بيصل إلى مرتبة التذكر بعد التفكر في آيات الله المشهودة أيها الإخوة الكرام. يعني كما أخبر عن آيات الله القرآنية إنما ينتفع بها آيات أهل التقوى والخشية والإنابة، ومن كان قصده اتباع رضوانه إنما يتذكر بها من يخشاه سبحانه وتعالى. التذكر طلب، التفكر والتدبر طلب، والتذكر وجود، اللي هو جنة الدنيا، اللي هو قرة العين يا إخواني الكرام. كما قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ألا أم ليه، يعني واضح، إلا تذكرة لمن إيه، لمن يخشى يا إخواني التقوى والإنابة، يعني يحصل مرتبة الذكر التذكر يا إخواني الكرام. وقال في الساعة إنما أنت منذر من يخشى، هو أنذر فتأثر، وتذكر. إنما ممكن أنا يحصل لي إنذار نصيحة ولا أتذكر. دي في عوائق جامدة جدا احنا قلناها قبل كده إخواني الكرام. وأما من لا يؤمن بها ولا يرجوها ولا يخشاها فلا تنفعه الآيات العيانية ولا القرآنية. فلا تنفعه الآيات العيانية اللي هي المشهودة ولا القرآنية. ولهذا ذكر سبحانه في سورة هود عقوبات الأمم المكذبين للرسل وما حل بهم في الدنيا من الخزي. قال بعد ذلك إن في ذلك لآيات لمن خاف عذاب الآخرة. يا سلام، يعني هو بيستفاد بالآيات وينتفع بها قلبه يا إخوان ويتذكر اللي هو إيه، اللي هو إن في ذلك لآيات لمن خاف عذاب الآخرة. فأخبر أن في عقوباته للمكذبين عبرة لمن خاف عذاب الآخرة. يعني وأما من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها فلا يكون ذلك عبرة وآية في حقه، وآية في فين يا إخواني في حقه. يعني وإذا سمع ذلك قال لم يزل في الدهر الخير والشر والنعيم والبؤس والسعادة والشقاوة. وربما أحال ذلك على حال ذلك على أسباب فلكية وقوة نفسانية. المهم يقول مبررات وخلاص عشان إيه، لإما ما يعملش لإما ما يؤمنش. يا إخوان الكرام أي مبرر يعدي زمنه، يعني أنت يعني عندك زمن رأس مالك فأنت بتحاول إيه ما عملتش ليه، أي حاجة، كنت تعبان مش فاضي الأولاد الكذا الكذا، وفي النهاية مر العمر مر العمر وانتهى. يعني وجاء الطلب يعني وآزفت الآزفة. أيها الإخوة الكرام ما هو الحل؟ لا ليس هناك حل، يعني ما فيش أي حل يا إخواني الكرام. طب ما أنا أسارع يا إخواني قبل انتهاء المدة والمهلة. يعني ولما كان الصبر، إنما كان الصبر والشكر يعني سببا لانتفاع صاحبها بالآيات. الآيات الكونية إخواني، الآيات المشاهدة يعني والمعاينة، يعني واضح. لأن الإيمان ينبني على الصبر والشكر، لأن الإيمان ينبني على الصبر والشكر، لأن الإيمان لأن الإيمان ينبني على الإيه، على الصبر والشكر أيها الإخوة الكرام. لأن الإيمان ينبني على الصبر والإيه والشكر، لأن الإيمان ينبني إخواني على الصبر والشكر كما يقول الإمام، لأن الإيمان ينبني على الصبر والشكر واضح كما يقول. فنصفه صبر ونصفه شكر، فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه، قوة إيمانه. وآيات الله إنما ينتفع بها من آمن بالله وآياته، ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر. أخي الكريم يعني فإن رأس الشكر التوحيد، ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى. ونحن في أزمنة مباركة إخواني الكرام، يعني إحنا في أزمنة مباركة. بالأمس كان الاثنين تعرض الأعمال، يعني وإحنا على وشك الدخول في شهر ذو القعدة يا إخواني الكرام، ونستعد لاستقبال العشر الأوائل من ذو الحجة. يعني وهكذا الأيام تمر يا إخواني، ما انتهينا من رمضان ومن العشر الأواخر من إيه من رمضان، ومن ليلة القدر، ومن ست من شوال على وشك الانتهاء، وعلى وشك انتهاء من شهر شوال، وداخلين في ذو القعدة وذو الحج، وهكذا يا إخواني الكرام. ومحرم وفضل محرم والتسع والعاشر من محرم أو العاشر والإحداشر عشراء. فنقطة مهمة جدا يا إخواني، أنا في الأزمنة المباركة دي وهذا الوقت الآن هو زمن مبارك، يعني وفي له فضل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طب الأمر ده، طب ما أنا عايز أفعل الصبر، في تلك الأزمنة، والشكر، وعايز أفعل السجود والركوع والصلاة وأذكار الصباح والمساء يا إخواني الكرام. يبقى هنا تمرين للقلب على يعني كره المعصية وكره الفواحش والفجور وكراهية أعداء الله عز وجل ومحبة أولياء الله عز وجل والعمل لدين الله عز وجل، لتكون لها تمارين مهمة جدا حتى يفتح الباب بينك وبين الله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يعني أنت كنت في صلاة الفجر تحسيت وانت ساجد أن ده موطن قرب من الله، ها؟ موطن قرب من الله. حسيت وانت راكع، يعني بتركع مرة وبتسجد مرتين، اشمعنى دي مرة؟ والمرة في الركوع هي استعداد، المرة بتاع الركوع زي الوضوء، يعني بتتوضأ عشان تصلي، بتركع عشان تسجد. يعني الركوع مرة والسجود مرتين كما قال ابن القيم في أسرار الصلاة، فبتسجد مرتين لأن إيه؟ موضع في بركة في قرب من الله. يعني أنت بتقول سبحان ربي الأعلى وتحس أنك أنت قريب أو من ربك كما قيل يا إخواني، أقرب يكون عبد ربي وهو ساجد يا إخواني الكرام. أين نحن من تلك المعاني؟ فبالصبر والشكر كما يقول الإيمان بينبني على الصبر والشكر، نصفه صبر ونصفه شكر، فعلى حسب صبر العبد وشكره بالتفصيل بقى يعني تكون قوة إيمانه. وآيات الله إنما ينتفع بها من آمن بالله وآياته، ولا يتم له الإيمان بالله وآياته إلا بالصبر والشكر، فإن رأس الشكر التوحيد ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى، مهم جدا. فإن رأس الشكر التوحيد ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى، فإذا كان يعني مشركا متبعا هواه لم يكن صابرا ولا شكورا. فلا تكون الآيات نافعة له ولا مؤثرة في إيمانا، يعني واضح إخواني، يعني إيمانا إخواني الكرام. دي مهمة جدا إن احنا ندرك المسألة يا إخواني الكرام، مهمة جدا إن احنا واضح ندرك المسألة ضروري جدا. في جزء تاني مهم جدا يتابع للجزء التاني يا إخواني الكرام، يعني تتابع للجزء التاني يا إخواني الكرام، واضح إخواني؟ تابع للجزء التاني للجزء الأولاني، يعني واضح، وهو الأصل الثاني وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلال. احنا قلنا ان واضح، احنا قلنا ان الله عز وجل كرر في القرآن جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال. والأصل الثاني يا إخواني الكرام مهم جدا وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب والضلال، يعني فكثيرا في القرآن كما يقول يعني يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، يعني واضح إخواني. وقال تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون فقليلا ما يؤمنون. وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة. فأخبر أنه عاقبهم على تخلفهم عن الإيمان لما جاءهم وعرفوه واعرضوا عنه بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم وحال بينهم وبين الإيمان، والعياذ بالله. يعني وهذا إنذار لنا يا إخواني الكرام، ده إنذار لنا إحنا يا إخواني. يعني ما تفكرش إن ما المعصية قريبة من مسألة، يعني نتاجها البعد والحواجب والحجب بينك وبين ربك يا إخواني الكرام، بينك وبين التذكر بآيات الله المتلوة وآيات الله المشهودة وقصص الأنبياء والرسل وقصص الفجار والظالمين والمستبدين، لا تؤثر يا إخواني الكرام. فأخبر أنه عاقبهم على تخلفهم عن الإيمان لما جاءهم وعرفوه وعرضوا عنه بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم وحال بينهم وبين الإيمان، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أزمة جامدة جدا، بنلاقي النتائج وبعدين نبحث عن المقدمات مش عارفين نصل للمقدمات. الخذلان إن احنا نحاول نقول مبررات غير المقدمات التي أدت إلى النتائج. وما أنت تيجي تكلمني وتقول لي يا أستاذ المقدمات دي أدت إلى النتائج دي، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أقول لك أنت مأفور المسألة، أنت مزودها حبتين، أنت بتعقد الأمور. أنا أقول لك كده، أنت بتعقد الأمور، كل حاجة كده حط لها فيها كذا، أنت عامل زي، أنا عامل زي إيه؟ إيه كل ما تقعد في مكان شغل قرآن، يقول لك أنت هتبقى إحنا قاعدين في ميتم بقى ولا إيه؟ أنت هتفكرنا بكذا، تقول له الموت يقول فلا الله ولا فلك يا أخي، قول حاجة تانية، خلنا فاهم معايا؟ فانت بتيجي تنصحني اقول لك انت مأفور المسألة، انت معقد الامور، وطلع عليك كلام انك انت يعني ايه عايز كل حاجة تعملها انت. ما انا هقول لك انت كويس، ما انا لازم اقول ان انت عايز تشتغل حساب نفسك، وعايز اقول ان انت بتدور على كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، عشان ابطل نصيحتك ليا. انت حر، انا حر بقى يا اخي، روح في داهية. فخلي بالك يا أخي الكريم، يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وإيه وقلبه. يعني واضح. فأمرهم جل وعلا بالاستجابة له ولرسوله حتى يدعوهم إلى ما فيه حياتهم، واضح. ثم حذرهم من التخلف والتأخر. خلي بالك، انت فاكر الامر بيعد ما بيعديش، النتيجه هتجيلك وانت تقعد تدور ايه السبب. طب اقرا قران، انت عليك دين، تقول له اقرا قران، دور على المشكله الاساسيه عشان تعليك. ما هو هيقرا قران بس هو لسه زي ما هو، يقول لك بارك الله فيك، خد رد فعل شديد جدا جدا، شكلي مش حقيقي، يوم يعمل ايه؟ يخدع. في مين؟ في اقباله، يأتي نفسه ايه من المقبلين على الله جل وعلا. خذلان يا اخي الكريم، والله خذلان جامد جدا، خذلان جامد جدا جدا يا اخواني الكرام، يعني قمة الخذلان. فيا الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، بين الكافر والإيمان، وبين المسلم والهداية، كما قال أهل التفسير. يعني واضح. فأمرهم بالاستجابة له ولرسوله حين يدعوهم إلى ما فيه حياتهم، أمر ونهي، واجب ومستحب، حرام ومكروه، ومباح إباحة شرعية وإباحة عقلية. انتبه يا أخي الكريم. ثم حذرهم من التخلف والتأخر عن الاستجابة الذي يكون سببا لأن يحول بينهم وبين قلوبهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. انت عايز إيه بقى؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى كلا كلا بران على قلوبهم، ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يا إخوان الكرام. وأخبر سبحانه أن كسبهم المعاصي والفجور والفواحش غطى على قلوبهم وحال بينها وبين الإيمان بآياتي، فقال فقالوا أساطير الأولين. إيه معنى أساطير الأولين؟ مبرر، يعني هو مبرر إنه إيه يعني بيقنن الوضع اللي هو فيه، يعني عدم إقباله على الصلاة، عدم إقباله على القرآن، عدم إقباله على الطاعة، عدم إقباله على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدم إقباله على الدعوة إلى الله عز وجل. إخواني الكرام، قال إيه؟ أساطير الأولين، أسطر الذيل يزعر، بل كانوا يحسب يقول إيه كما يقول بل كانوا يحسدوننا، يعني قالوا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. مهم جدا يا إخواني الكرام. يعني وقال تعالى في المنافقين نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، فجازاهم على نسيانهم له أن نسيهم فلم يذكرهم بالهدى والرحمة. وأخبر أنه أنساهم أنفسهم كمان، فالمطلوب كمالها بالعلم النافع والعمل الصالح، يعني بالعلم النافع والعمل الصالح، أولي الأيدي والأبصار، علم يبصره وهمة ترقيه، علم يبصره ويهديه، وهمة ترقيه، همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه، أولي الأيدي والأبصار يا إخواني الكرام. فأخبر أن كسبهم غطى يعني على قلوبهم وحال بينهم وبين الإيمان بآيات، فقالوا أساطير الأولين. وقال في بعض المنافق نسوا الله فنسيهم، فنطلب كمالها بالعلم النافع والعمل الصالح وهما الهدى ودين الحق، فأنساهم طلب ذلك ومحبته ومعرفته الحرص عليه عقوبة لنسانهم. وقال تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وأتهم تقواهم. فجمع بين لهم بين اتباع الهدى والضلال الذي هو ثمرته وموجبه، كما جمع للمهتدين بين التقوى والهدى. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجر السحاب وهادب الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم. اللهم فرج همهم ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم، اللهم ابدل خوفهم امنا وارزقهم الامن والامان في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجلد وطأتك على الصهاينة اليهود المجرمين والصليبيين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية وضعهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.